فهو عليه الصلاة والسلام في آخر حياته قبل أن يموت بخمس حذر من ذلك على المنبر بقوله: ألا فلا تتخذوا قبور مساجد وإني أنهاكم عن ذلك. ثم لما كان في سياق الموت اهتم بهذا الأمر فأخذ، كان عليه قطيفة كلما اغتم بها كلما تسجى بها واغتم كشفها، ففي تلك الحال أخذ يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كأنه يشير إلى أنكم لا تتخذوا قبري مسجدا كما فعل أولئك. وقد بين العلماء معنى اتخاذها مساجد أنه تحري تلك الأماكن للصلاة عندها، مجرد قصدها لأجل الصلاة عندها اتخاذ لها ولو لم يكن هناك بناء، لو لم يبنوا عليها بنيانا مثل هذا المسجد، بل ما دام أنه يقصد هذه البقعة التي يزعم أن فيها قبر ولي أو قبر نبي أو قبر سيد أو قبر رجل صالح ويفضل الصلاة عندها ويجلس عندها ويطيل الجلوس ويتبرك بتربتها، فقد اتخذها مسجدا شاء أم أبى، ما دام أنه يتحراها للصلاة ويفضل الصلاة عندها على الصلاة في بيوت الله تعالى فهو ممن اتخذها مسجدا، سواء أقيم عليها بناء أو لم يقم عليها. ولما كان كذلك، يعني كانت القبور مظنة فتنة، حرص عليه الصلاة والسلام على ألا يكون هناك ما يدعو إلى ذلك. فثبت عنه أنه نهى أن ترفع القبور وأن يبنى عليها وأن تجفف وأن يكتب عليها وأن تسرج، يعني تنور، لأن هذه الأشياء مما يدفع الجحال إلى الاعتقاد فيها. إذا رأوا هذا القبر على هذه الحال قالوا: هذا قبر ولي، هذا قبر سيد، هذا ممن يتبرك به، هذا ممن يرجى تأثيره ونفعه، فيقصدونه ويغلون فيه فيحصل الشرك. فنبينا عليه الصلاة والسلام حسن مادة الشرك ومنع من الوسائل التي توقع فيه شرك العبادة، وأرسل عليا رضي الله عنه بقوله: لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني سويته بالقبور الأخرى. أمره بطمس الصور لأن الصورة أصل في عبادة غير الله، وأمره بتسوية القبور يعني بتحقيق القبر المشرف الذي قد رفع على ما سواه من القبور حتى يسوى بغائب غيره من القبور مخافة أن يعتق نبيه. فهذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام قد حرص كل الحرص على أن تكون أمته متمسكة بتوحيد الله تعالى. ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام، عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها، وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب، وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم. عبادة الكواكب أو الأفلاك كالشمس والقمر من جملة ما وقع فيه بعض الأمم. ولأجل ذلك نهى الله تعالى عن ذلك وأخبر بضلال من يفعله. حكى الله تعالى عن ملكة سبأ وقومها قوله: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، إلى قوله ألا يسجدوا لله، أن صدهم الشيطان عن سجودهم لله الذي خلقهم، الذي يخرج الخبء من السماوات والأرض، الذي يخرج الخبء في السماوات. فهذا دليل على أن هناك أمم عدد الشمس. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن المشركين يسجدون له، ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فقال: إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها المشركون. كذلك هناك أيضا من شركهم لعبادة الكواكب، وقيل إن قوم إبراهيم شركهم بعبادة الكواكب، يعبدون الكواكب ويأذنون لها الهياكل. ولكن قد حكى الله أيضا عنهم أنهم يعبدون أصناما، بقولهم نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، وأن أصنامهم من حجارة أو من خشب. ولأجل ذلك قال لهم إبراهيم، قال لهم: فإنها أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي. ثم قال: وتالله لآكدن أصنامكم. ثم قال: فجعلهم جنابا إلا كبيرا لهم، وقال: والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق ما عملتم بأيديكم. فهذا دليل على أنهم يعبدون أصناما منحوتة، ولكن مع ذلك يعبدون الكواكب. وقد قيل إن من أدلة ذلك قوله تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي، على وجه المناظرة. وكذلك قال للقمر: هذا ربي، وقال للشمس: هذا ربي هذا أكبر. وقيل إن من أدلة ذلك قوله تعالى: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، مما يدل على أنهم كانوا ينظرون أيضا في النجوم. فعبادة الكواكب لا شك أنها شرك، وذلك لأن هذه الكواكب مخلوقة مسيرة، الله هو الذي يسيرها وهو الذي سخرها، بقوله تعالى: والنجوم مسخرات بأمره. والحاصل أن من جملة المعبودات عبادة الكواكب وبناء الهياكل لها، وكل ذلك مما نحاه الإسلام وحث المسلمين على أن تكون عبادتهم لله وحده. وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع وأنه ليس للعالم صانعان، ولكن اتخذوا هؤلاء شفعاء، كما أخبر عنهم تعالى بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء كفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد تقدم أن المشركين الأولين يعترفون بالخالق، يعترفون بأن الخالق واحد هو الله تعالى. حكى الله ذلك عن مشركي العرب في عدة آيات، ومنها قوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. أهذا لله وحده؟ قل فأنا تسحروا. يبين أنهم يعترفون بهذا وأنه صار حجة عليهم. اعترافهم بتوحيد الربوبية حجة عليهم بالتوحيد الذي جحدوه وهو توحيد الإلهية. كأن تصرفون عن عبادته وأنتم تعرفون أنه الذي يجير ولا يجار عليه والذي بيده ملكوت كل شيء وهو رب السماوات السبع وهو رب العرش العظيم وهو الذي له الأرض وله السماوات وله المخلوقات ومع ذلك تعبدون غيره أين عقولكم؟ فسئلوا لماذا تعبدون هذه المعبودات؟ فأخبر الله تعالى بأنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يريد أن يقربونا إليه. وكذلك في قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله أي ما نريد إلا شفاعتهم. هذه مقالتهم وهي بعينها مقالة عباد القبور وعباد الأولياء ونحوهم يقولون إنهم أناس ذو فضل ومنزلة الله يقبل منهم ولا يقبل منا فإذا تقربنا إليهم أدخلونا على الله وقبلوا أعمالنا أو قبلت بسببهم. ويضربون مثلا بملوك الدنيا يقولون إن ملوك الدنيا لا يوصل إليهم إلا بالشفاعة. إذا أردت حاجة عندهم فإنك تتوسل بأحد الوزراء أو أحد الكتاب أو أحد الخدم حتى يرسلك عليهم ويشفع لك عندهم. وهذا قياس فاسد. فإن الملوك بشر لا يعرفون ما في الضمير ولا يعرفون الصادق من الكاذب فيحتاجون إلى أن يقبلوا شفاعة من يعرفونه. الرب سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى من يعرفه فإنه يعلم بما في الضمائر ويعلم ما توسوس به النفوس وهو عليم بذات الصدور ولا حاجة إلى أن يشفع عنده أحد. وإن كان في الآخرة يأذن في الشفاعة لبعض عباده ويقبل شفاعتهم تكريما لهم ولكن بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه